يقول هل الإبر لسحب الدم، هذه أختي زينب، هل تفطر؟ سحب الدم إذا كان قليلا لا يفطر، أما التبرع الكثير الذي فيه نوع من التعب الذي يلحق المريض ونحوه فهذا يفطر، أما سحب الدم في هذه الإبر هذا لا يفطر الصائم.